لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأشربة، وآخر هذه الأبواب التي كنا نتكلم بصددها. وقول الإمام البخاري رحمه الله قال: باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر. قال: باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر. وذكر روايات تحت هذه الترجمة. كانت الرواية الأولى رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم من فضيغ زهو وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: قمي أنس فارقها، فهرقتها. وبينا أن سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأوامر ربهم سبحانه وتعالى، ليس هناك أي نوع من أنواع التباطؤ، ولكن كان المسابقة والمصارعة. ودائما كده ثمرة سرعة الاستجابة بتأتي بالخيرات والبركات، تأتي بالخيرات والبركات. فعلى ذلك لما آتى آت وقال أن الخمر قد حرمت، الصحابة رضي الله عنهم يبادرون مباشرة إلى إزالة ذلك الأمر. كان من الممكن كما بينا أن يمكثوا قليلا حتى يسألوا عن حكم هذا الأمر، ولكن ده كان في عهد الصدق والذي يعني كان بينهم، والصحابة عدول، ولا أحد منهم يفتأت على ربي سبحانه وتعالى ولا يفتأت على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك القرار على الفور كده بلا تباطؤ، بلا تباطؤ، أن لم يكن هناك فجوة زمنية بين الاستماع إلى ما قال وأرشد إليه ذلك الرجل أن الخمر قد حرمت، وبين استجابة هؤلاء. حتى قال أبو طلحة رضي الله عنه لأنس بن مالك: قم يا أنس فارقة. قال: فارقتها. قام، يبقى على ذلك سكب هذه الخمر. قال أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخ، فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: اكفئها، فكفأتها. قلت لأنس رضي الله عنه: ما شرابهم؟ قال: رطب وبصر. قال أبو بكر بن أنس: وكانت خمرهم. فلم ينكر أنس. أيضا آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن الخمر حرمت، والخمر يومئذ البصر والتمر. يبقى كانت خمر هؤلاء من البصر والتمر، وكما بين من فضيغ زهو، وأن بدأ في بداية دخول اللون على الثمرة، يبقى على الرطب، يبقى ده البصر. والتمر طبعا معلوم، يبقى التمر اللي هو اليابس من الرطب، وبالتالي يبقى كانوا يصنعون الخمر من البصر والتمر. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب الخمر من العسل وهو البتع. قال: باب الخمر من العسل وهو البتع. قال: وقال معا: سألت مالك بن أنس عن الفقاع، فقال: إذا لم يسكر فلا بأس به. وقال ابن الدراودي: سألنا عنه فقالوا: لا يسكر لا بأس به. وأيضا في رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البتع، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. قال: كل شراب أسكر فهو حرام. أيضا في رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. ثم ذكر آخر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلحق معها الحنتم والنقير. قال الخمر من العسل، يبقى الخمر من العنب، الخمر من البصر والتمر، الخمر من العسل وهو البتع. قال معن سألت، قال معن رحمه الله سألت مالك بن أنس رضي الله عنه عن الفقاع، يبقى الفقاع ده شيء بيصنع من العسل وأكثر ما يصنع من الزبيب، فقال إذا لم يسكر فلا بأس به. يبقى على ذلك يبقى ده زي ما نتكلم كده عن عصير العنب، يبقى لم يحول بعد إلى خمر، لم ينكث أياما حتى يحول إلى خمر، ولكن ده عصير العنب في ابتدائي، يبقى تم عصر العنب يبقى ده مشروب. فلكن لو أسرع عليه الإسكار يبقى لما يمكث أكثر من فترة زمنية من يوم أو أكثر من ذلك يتحول إلى مسكر، يبقى ده الحرام. أما كعصير عنب فليس بحرام. هنا أيضا كما قال فقال إذا لم يسكر فلا بأس به، يبقى العلة في ذلك هو الإسكار، يبقى تحريم الخمر، العلة في تحريم الخمر هو الإسكار. فمتى وجد ذلك الإسكار سواء كان من ماء أو من جامد يبقى هذا خمر كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن دراوردي سألنا عنه فقالوا لا يسكر، قال لا بأس به، يبقى لا بأس به. إما يبقى على ذلك ما نقدرش نقول عصير العنب حرام، ولكن لو تحول إلى مسكر، لكن عصير العنب اللي هو الطازج يبقى ليس فيه شيء. عصير أيضا التمر الطازج ليس فيه شيء، لكن لما بيخمر يبقى يترك فترة زمنية كده وبالتالي بيتحلل ثم يحول إلى خمر، يبقى ده الحرام. يبقى دي ثمرة هي أصلها طيبة ولكن هي بتحول إلى شيء خبيث لما بتترك لأيام، حسب طبعا النوع. العنب يعني متى يسرع عليه الإسكار، يبقى ده حسب يعني الخبرة في ذلك الأمر. طب التمر، طب العسل، وكل ده بنرجع إلى أهل الخبرة. فيقولوا مثلا أن العصير العنب لو مكث يوما أو يومين يحول إلى مسكر، يبقى على ذلك نبتعد عنه، لكن هو في بدايته ليس شيء. وأن نقيع التمر يبقى على ذلك لو ترك فترة معينة يبقى أهل الخبرة يقول عنها يبقى يحول إلى خمر، قبل ذلك هو ما زال حلالا طيبا. هنا كذلك الخمر العسل هو البتع. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. يبقى بغض النظر بقى عن المسمى، يبقى ترى إيه حكم هذا الشراب، إيه حكم هذا الشراب؟ لو أسكر يبقى حرام، يبقى لو أسكر يبقى حرام. فممكن إنسان يسألك كده عن حكم عصير العنب فنقول على ذلك لو أسكر فهو حرام، يبقى عشان ممكن لما يسأل الإنسان يجيب أن عصير العنب ليس في شيء بس هو أسرع عليه الإسكار، فلذلك يبقى نقيد المسألة أسكر يبقى هذا حرام، إذا لم يسكر فهو لا بأس به، فهي من ثمرة طيبة. أيضا عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل، نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، يبقى ليس ده من شراب أهل المدينة ولكن ده كان من شراب أهل اليمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام، خلاص وضع قاعدة بقى، سمي بالبتع سمي بغيره من ثمر كذا من ثمر كذا أسكر يبقى هو حرام. فالعلة في تحريم الخمر هو الإسكار، فمتى وجد الإسكار من أي يعني مائع أو من أي جامد فهو حرام لأنه حكم الخمر. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذ في الدباء ولا في المزفت، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلحق معها الحنتم والنقير. احنا لعل الكلام ده مر علينا لما وفد عبد القيس جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أمركم بأربع ونهاكم عن أربع، فكان نهاهم عن هذه الأوعية، عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير، نهاهم عن دي. قلنا لنا دي كانت هذه أوعية ينتبذون فيها، يعني كان الأوعية دي بيستعملوها في انتباذ تلك الثمار عشان تحول إلى خمر، فعلى ذلك نهاهم عن هذه الأوعية لأن دول حدث عهد بالإسلام. فعلى ذلك لما نهاهم هل يا ترى حرمة هذه الأدوات أو هذه الأوعية؟ ليس بحرام، ولكن دي كانت الوسيلة التي ينتبذون من خلالها، فنهاهم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد الأمر بعد ذلك أن طبعا بعدما يعني فهموا المسألة واستوعبوا هذه المسألة عاد طبعا حل استعمال هذه الأوعية. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت أو المقير. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلحق معها الحنتم والنقير. يبقى الدباء يبقى كانوا يجوفوه يجففوه بعدين يستعملوه يضعوا فيه التمر مع الماء وغير ذلك ثم يختمون عليه ويتركونه فترة يحول إلى نبيذ يحول إلى خمر. والمزفت المقير يبقى الجرة لما يضعون عليها المزفت أو الزفت أو حتى يسدون المسام كانت أيضا وعاء ينتبذون فيه. والحنتم والنقير الحنتم اللي هي الجرة والنقير كانوا ينقرون الشجر ينقرون الشجر وبرضه كانوا يستعملونها كأداة للانتباذ فيها. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأوعية ليس لحرمة في الأوعية ولكن دائما أن دي أوعية كانت تستخدم عندهم في الانتباذ وفي تصنيع الخمر. فلما نهاهم عن الوسيلة لأن يعني الوسائل لها حكم إيه المقاصد كان يستعملها بهذه الصورة فما كانش هي الحرمة هذا الشيء كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمرة والعنب حلال العنب ولكن ده لما يستعملونه عشان يحولونه إلى خمر فكان في البداية كده حرمة بيع العنب لمن يتخذه خمرة. يبقى على ذلك معين العنب ثمرة طيبة وحلال أكلها حلال وعصيرها حلال ما لم يسكر. مع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لما يتخذه وسيلة تبقى. فلذلك قال يبقى دي هذه الأوعية لما نهوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينتبذون فيها. قال باب ما جاء في أن الخمر ما خمر العقل من الشراب. قال ما جاء في أن الخمر ما خمر العقل من الشراب. يبقى ده أي مشروب يسكر ويبدأ بيذب العقل. قال في رواية عن الشعبي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل تحريم الخمر ومن خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل. قال والخمر ما خمر العقل وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. قال قلت يا أبا عمر فشيء يصنع بالسند من الأرض. قال ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قال على عهد عمر رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنه عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال الخمر يصنع من خمسة من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل. ويبقى دي ترى هي دي الأصناف اللي بيصنع منها الخمر وبالتالي يبقى الانتباذ هذه الأشياء المحرمة فقط. لا كما قال الخمر ما خمر العقل يبقى إن أذهب العقل أسكر يبقى هذا حرام. لكن دي كانت هي الأشربة الموجودة على عهدهم في المدينة يبقى دي الأشربة التي كانت موجودة يبقى دي التي يصنعون منها الخمر. فكان من خمسة كما قال عمر الخطاب رضعنه كان بتصنع من العنب ومن التمر ومن الحنطة والشعير والعسل. يبقى دي كانت يعني أنواع الخمور عندهم أو الخمر كانت تصنع من هذه الثمار وتلك الحبوب. ولكن يبقى ترى هل هي مقيدة بذلك؟ نقول لا. لكن دي كانت بيتكلم على أن الخمر عندهم كانت مصنعة من هذه الأشياء ولكن لما سئل قال فشيء يصنع بالسند من الأرز فقال ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال الخمر ما خمر العقل الخمر ما خمر العقل. يبقى ده الخمر أساسا يبقى ده شراب أذى بالعقل وده خمر بغض النظر بقى عن مسماه بغض النظر إن صنع من حبوب معينة صنع من ثمار من هذه الثمار كل ما خمر العقل فهو خمر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك عمر رضي الله عنه خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء يبقى دي اللي كانت موجودة عندهم العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خمر العقل. يبقى وضع علينا كده قاعدة اللي احنا نازل من خلال هل هذا خمر أم لا. يبقى البيت ده يبقى ده كان يشربونه في اليمن لم يكن عند أهل المدينة فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال إذا أسكر فهو حرام. إيه البدعة ده؟ ممكن يسمي بقاش عارف بيكلمك على مشروب أنا لا أعلمه ولا أعرفه، فإن سألنا عن مشروب ما قال هل هو حلال أم لا، هل يسكر؟ لو أسكر فهو حرام، إذا لم يسكر فهو يبقى على الحل. فقال عمر الخطاب رضي الله عنه والخمر ما خمر عقل وثلاث، وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعد علينا عهدا. يعني ثلاث مسائل فيها إشكاليات، في مسألة ميراث الجد ومسألة الكلالة، والكلالة اللي هي في مسألة آخر آية في سورة النساء، يعني يسألون يستفتون قل يفتيكم الله في الكلالة، وأبواب من أبواب الربا اللي هو الكلام عن ربا الفضل، قال إنما الربا في النسيئة. طب ربا الفضل، فربا الفضل أيضا محرم، فعمر رضي الله عنه أراد أن يكون هناك نصوص قطعية في هذه المسألة، نصوص قطعية لأن دي محل اختلاف، يبقى مسألة ميراث الجد فده محل اختلاف. طب أبواب من أبواب الربا اللي هو ربا الفضل، البعض على ذلك يقول إنما الربا في النسيئة فقط في الآجل، لكن التفاضل بين هذه الأصناف الروية لا حرج فيها، ولكن طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الربا الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، لازم يكون مثلية ولا يبقى لا تفاضل ولا نسيئة ويكون في نفس المجلس. قال أيضا في رواية عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنه عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال الخمر يصنع من خمسة، من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل، يبقى مرة قال من العنب ومرة قال من الزبيب، انتبه الزبيب ذاته أو لو عصير العنب لما بيطرق ثم يعني يحول إلى مسكر، على ذلك هو الخمر ما خمر العقل من أي شراب كان سواء كان مائعا أو كان جامدا، يبقى جاء أن الخمر ما خمر العقل من الشراب. قال باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. قال باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. قال في رواية عن أبي مالك الأشعري أو عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، لينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسك آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قال ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. طبعا هنا دايما العبرة بالمعاني وليس العبرة بالمباني، مش الحرمة والحل يعني تتوقف على لفظ على مصطلح، ولكن المعنى المضمون، يعني ممكن إنسان يسمي شيء كما يأتي إنسان كده على الماء يقول أنها خمر، هل تبقى حرام؟ لا، هو الاسم خطأ لكن هي المضمون بتاعها صحيح. يجي على خمر ويسميه ماء، يعني نقول لا على ذلك، يبقى يا ترى نقول الماء حلال وبالتالي بعد ذلك نتعامل معه، نقول لا، ايه المضمون؟ ايه المضمون؟ فممكن حياتي زمان يسمون الاشياء بغير اسمها، قلنا عشان يعني يبقى فيها نوع من انواع الخداع والغرر والتلبيس على الناس، لذلك احنا ننتبه. فالعبره ليس بالمباني يعني مش بالكلمات مصطلحات، ولكن العبره بالمعاني بالمضمون ذاته، يعني بالمضمون. فلذلك حيكون في مسخ وقصف وقصف في هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عمرو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عبد الرحمن بن غنم يعرف مين اللي حدثه، أبو عمرو الأشعري أو أبو مالك الأشعري، لكن الشك ده بيكون من الرواة، من الرواة ليس منا حدث عن أبي مالك الأشعري. قال والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يبقى دي كلها أشياء محرمة ولكن هيستحلون هذا الأمر. يبقى زي ما مر علينا الكلام أن من أشراط الساعة ظهور الجهل وقلة العلم، ظهور الجهل وقلة العلم، ممكن الإنسان هيتجرأ على المعصية وعلى فعل هذه المنكرات والمخالفات نتيجة طبعا هنا الجهل، نتيجة الجهل. وبالتالي العلم دايما بيبقى عاصم الإنسان من الزلل. العلم دايما والإيمان عاصم للإنسان من الزلل، لكن لما تزل القدم ويرتكب ما يرتكب من هذه المخالفات أو المعاصي والأثام والموبقات، إيه السبب في ذلك؟ الجهل دايما. يعني الجهل، قلنا مش الجهل معناها ان هو يتخبط في الدين، يعني الجهل هنا يتخبط في الدين، ليس له نصيب ولا حظ من معرفة ذلك الدين الذي أنزله الله عز وجل على الرسول. في حياة أقوام قال كنا من أمة أقوام يستحلون الحر الزنا والحرير والخمر والمعازف، يبقى على ذلك قال حيسموها بغير اسمها، يسموها بغير اسمها، وده كلام احنا بنجده، يعني بنجد ايه هذا الكلام. لذلك مثلا الربا، يبقى لا يسمون الربا ربا، ولكن اقول ربح فائدة، يعني والتالي ارباح، زي ما هي ارباح كده بتحقق نتيجة التجارة، فيقول ده ارباح، يبقى الربح اللي هو هيعطيه كم في المية مثلا البنك، فبنسميها ارباح. فهل يا ترى لما نسميها ارباح حلت عند ذلك او حل ذلك الربا؟ نقول لا. فدايما احنا ننتبه، يسمون الاشياء بغير اسمها حتى يلبسون على الناس. ولنزلنا اقوام الى جنب علم يروح عليهم بصريحه لهم، ياتيهم يعني الفقير لحاجه فيقول ارجع الينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ اخرين قرده الخنازير الى يوم القيامه. يخشى ساعة نفسه يعني ان يمسخ الى قرده أو خنازير، أو يكون فينا الخسف والقصف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إذن أقوم إلى جنب علم، جنب جبل، يروح عليهم بصريحة لهم، فيأتيهم الفقير لحاجة فيقول ارجع علينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، يبقى يدك ذلك الجبل ويقع على رؤوس هؤلاء، وبالتالي يهلكهم ربنا سبحانه وتعالى، ويمسك آخرين قرد الخنازير إلى يوم القيامة. يبقى زي ما حدث اللي هو المسخ لقرد الخنازير بالنسبة في اليهود، فكذلك أيضا حيحدث في هذه الأمة، لأن ده ليه أسباب، فمتى تحقق ذلك السبب فعلى ذلك ممكن يأتي ذلك المسبب ويقع على أولئك القوم، يقع على أولئك. وإلا لماذا حدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن أحوال الأمم السابقة؟ يا ترى إيه العبرة والعظة التي تستفاد من هذا القصص؟ ده قصص مش تسلية كده، ولا احنا بنتسلى بيه ولا بيسرينا فقط، ولكن لا بد ان احنا نأخذ العبرة والعظة، ان في ذلك لآية عبرة وعظة، يعني عبرة وعظة. وما كان اكثر المؤمنين ان ربك لهو العزيز الرحيم، يبقى عبرة وعظة، فيتعظ الانسان. وبالتالي فكلا اخذنا بذنبه، ما من امة اهلكها ربنا سبحانه وتعالى الا بسبب ارتكابها للذنوب والمعاصي، ذلك معصى وكانوا يعتدون. طب يا ترى انا استفيد منها ايه؟ انتبه ان هذه المعصية يستجلب بها الانسان على نفسه السخط والغضب والعذاب من رب سبحانه وتعالى، كما عذب الله تعالى هذه الامم بسبب ما ارتكبوه من مخالفات ومن ذنوب ومعاصي. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لا تدخلوا عند رب دخلتموه. يعني الامر ده هيحقق، هيتحقق في هذه الامه، لان النبي صلى الله عليه وسلم حدث على سبيل الجزم، يعني قال تتبعن سنن من كان قبلكم، يبقى ده على سبيل الجزم يحدث في الامه، يبقى حتى لا تدخلوا جحر الرب لدخلتموه. جحر الضب ده يعني حاجه ضيقه جدا، ولكن يعني شوف هيسلكوا مسالك يعني الامم المنحرفه اللي انحرفت عن منهج ربنا سبحانه وتعالى. وقال لي حتى المسالك دي لو دخلتموه قيل من رسول اليهود والنصارى؟ قال فمن، يعني فمن الناس الا هؤلاء. يبقى احنا زي ما احنا بندعي كده في الصلاه، ان الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طب ما لو انا مش عارف هم دولت انحرفوا ازاي، فممكن ان ننحرف ان احنا نعرف نتيجه الجهل. ادي ظهور الجهل، ينحرف معه الانسان، ينحرف معه الانسان على الطريق المستقيم، لانه لا يعلم ولا يعرف معالم هذا الطريق فيتخبط في سيره. يبقى لما انا اقول غير المغضوب عليهم الضالين، يلزم الانسان عشان انا اجتنب يعني مسلك هؤلاء ان انا اعرف من انحرفوا ازاي وكيف اخذ هؤلاء القوم، كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما الفقر اخشى عليكم، ولكن يخشى عليهم ايه؟ ان تبسط عليهم الدنيا فيتنافسوها كما تنافسوها فتهلكهم كما اهلكتهم. يبقى من ناحية الدنيا، يبقى الدنيا بتأخذ الإنسان وبالتالي يستدرك من جانبها، فيكون بقى النزاع وأيضا يعني البغضاء والتضابر والشقاق والفرقة والاختلاف والتنازع، كل ده يحدث، كل ده يحدث. فماذا تنتظر بعد ذلك؟ يبقى فكلنا أخذنا بذنبه. عشان ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا أن كل الأمم التي أهلكها ربنا سبحانه وتعالى أهلكها بسبب ما ارتكبوا من ذنوب ومعاصي ومخالفات. يبقى إيه معنى الرسالة اللي توصل إليها؟ أحذر أن أفعل ما فعلوا، فأنا لا أأمن يعني على نفسي أن يصب علينا العذاب كما صب على هذه الأمم. يبقى دي العبرة والعظمة. وإلا لماذا حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى، حكى لنا عن انحرافات اليهود والنصارى، ودي كلها بالتفاصيل، يعني ده بالتفصيل كده في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حكى لنا التفاصيل، تفاصيل انحراف هؤلاء، تفاصيل انحراف هؤلاء. احنا ايضا يعني نتذكر ما قال معاوية نبي سفيان رضي الله عنه لما قدم المدينة، كانت ايه فيه قصة من شعر، وبالتالي قال اين علماؤكم؟ انما اهلك الله عز وجل لبني اسرائيل لما اتخذت نساؤها هذا الامر، اهلك الله عز وجل لبني اسرائيل لما اتخذت نساؤها هذا الامر، هي ايه ادي زي نقوله الباروكة كده او وصلة الشعر يعني، فتخيل. فممكن ايه يغيب عننا المعلومات دي، تغيب عننا المعلومات دي، غابت عن الكثير يعني معرفة ذلك الدين، غيب من حياتنا وغيبناه من حياتنا. فلو علم الانسان من دين الله لا يعلم الا النذر القليل، طب باقي الامر يجهله، ودائما الانسان يقع فيما يجهل، يقع فيما يجهل. لذلك يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ويعني ده شريط نشاط الساعه، واخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا راينا ذلك عيانا، راينا ذلك عيانا. مش هيستحلوا بس الحر والحرير والخمر والمعازف، بل هنجد ان هناك من يدعو اليها ويسميها بغير اسمها، أو يسمي الخمر بغير اسمه، وأيضا يعني هذا الزنا والخمر إلى غير ذلك يسميها بغير اسمها، وتأتي مخالفات نتيجة ظهور الجهل وقلة العلم. قال انزلنا أقوام إلى جنب علم، أي جنب جبل، يروح عليهم بصريحة لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله يهلكهم، ويضع العلم أي يدك ذلك الجبل على رؤوسهم، ويمسح آخرين قردة الخنازير إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، بسبب إيه؟ نقض الميثاق، نقض العهد والميثاق مع الرب سبحانه وتعالى. يبقى ده يستجلب إيه؟ هذه السخط والغضب واللعنة من الرب سبحانه وتعالى. كتمان الإنسان للعلم هيستجلب نفسه إيه؟ اللعنة. الذين يكتبون أنزلنا بينات ولدا بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك لعنهم الله لعنهم لعنهم. يبقى إيه؟ إحنا ننتبه إلى هذا المعنى، يعني نحاول إن إحنا ننتبه إلى ذلك المعنى، وده هيحدث في الأمة، يحدث مسخ وقصف وقصف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى دايما كده ليس العبرة بالمباني ولكن العبرة بالمعاني. إيه المعنى؟ يبقى أنا ما اقترش بالمصطلح، ولكن انظر يا ترى ايه مضمون المصطلح، ايه المضمون بتاعه. يبقى لازم هذا المصطلح يعني نقول مضمونه صحيح ام لا، مضمونه صحيح ام لا. وكما بينا كده لو جاءوا على الماء وكتبوا هذه خمر، هل يبقى على ذلك ده مشروب يبقى حرام عشان قالوا هو خمر؟ ولو جاءوا على الخمر وقالوا انه ماء او عصير مثلا من عصائر يعني التي لا تسكر، هل يا ترى معنى كده يبقى على ذلك نقول قالوا كذا، قالوا ان ده ماء وقالوا ان ده خمر، فده يبقى حرام وده يبقى حلال؟ التحريم والحل والحرمه مش مبناه على الكلمه ولكن مبناه على المعنى. فدايما ننتبه الى المعاني، ننتبه الى المعاني حتى لا يعني نغتر بهذه الاسماء التي يسموها ومن خلالها يصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى. قال باب الانتباذ في الأوعية والطور، قال باب الانتباذ في الأوعية والطور. قال في رواية عن أبي حازم رحمه الله قال سمعت سهلا رحمه الله يقول أتى أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت مراته خادمه وهي العروس، قال تدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنقعت له تمرات من الليل في طور. يبقى قال تدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنقعت له تمرات من الليل في طور وعاء. يبقى الرواية السابقة التي ذكر فيها أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا في الدباء ولا المزفت ولا الحنتم ولا النقير، يبقى دي كلها لأن دي كانت أوعية ينتبذون فيها. طب يا ترى ممنوع الانتباذ في الأوعية؟ فقال الانتباذ في الأوعية والطور، ثم ذكر هذه القصة. قال سهل رضي الله عنه أتى أبو أسيد رضي الله عنه سعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادمه وهي عروس، قال تدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنقعت له تمرات من الليل في طور. يبقى ده الانتباذ اهو، الانتباذ معناه ان الثمره دي بنحطها في ماء فبيتحلل هذه الثمره في الماء، وبالتالي لما نيجي نشرب الماء ده بعد النقيع ده بنجد ان هو ايه طعمه؟ طعم التمر، ده طعمه طعم الزبيب، ده طعمه طعم الثمره اللي احنا انقعناها في ده الانتباذ. الانتباذ معناها ان الثمره دي بنضعها في ماء، بتركها كده يعني فتره زمنيه، فتره، وبالتالي على ذلك يتحلل حلو هذه الثمره في الماء. لما بيجي نشربه ممكن احنا بنميز اهو، تشرب نقوله ده نقيع التمر، ده نقيع الزبيب، ده نقيع مثلا التين، ده نقيع كذا، هي نقعت تمرات في طور، يبقى ده وعاء ثم قدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم فشرب منها. يبقى ده الانتباذ التمر، ولكنه لم يأتي لي ويسرع لي الإسكار لأن فترة زمنية. يبقى نقيع التمر ده يبقى، لكن غير لما احنا نتركه أيام بعد ذلك، أيام بعد ذلك ممكن يتحول إلى مسكر، لكن نقيع ده في بدايته يبقى ايه شراب طيب. قال باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي، هذا المقصد هو. يبقى انتباه في الأوعية والطور، يبقى ده نهى عن ذلك، يبقى النهي ده كان لعلة انه ما حدث عهد، فلذلك قال أنهاكم عن أربع، أنهاهم عن استعمال هذه الأوعية لأنهم كانوا يستعملونها في تصنيع الخمر، ثم عاد بعد ذلك وحل لهم استعمال هذه الأوعية. هنا أيضا باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي. قال في رواية عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقالت الأنصار إنه لابد لنا منها، قال فلا إذن. أيضا في رواية قال فيه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية. أيضا في رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفت. ثم ذكر رواية عن الحارث بن سهيل عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. ثم ذكر رواية عن إبراهيم قال قلت للأسود هل سألت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ فقال نعم. قلت يا أم المؤمنين عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه؟ قالت نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت. قلت أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال إنما أحدثك ما سمعت، أفأحدث ما لم أسمع؟ ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن الشيبين رحمه الله قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر، قلت أنشرف الأبيض؟ قال لا. قال باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم الأوعية والظروف بعد النهي. يبقى ورد النهي، يعني ليه هيتكلم في الرخصة في استعمال هذه الأسقية والأوعية؟ لأن ورد النهي كما بينا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت أو المقير والحنتم والنقير، دي أوعية كانوا ينتبذون فيها، ثم رخص على ذلك في استعمالها. يقول الرواية الأولى التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، الظروف اللي هي الأوعية، فقالت الإنسان أنه لابد لنا منها، يعني نحتاج لها، قال فلا إذن، يبقى خلاص عودوا ويستعملونها لكن طبعا يعني في غير الانتباه. أيضا رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفت، فرخص لهم في الجر غير المزفت، فرخص لهم في استعمال هذه الأوعية. أيضا في رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. المزفت ده يبقى ايه؟ بيضع القار دهوت اللي نقوله بحيث ان هو يسد مسام الجره، فلما يضع فيه بقى ماء ويضع فيه الثمره دي خلاص لا تتسلل، لان مسام الجره دي غطوها بهذا المقير او المزفت او الزفت. وبالتالي على ذلك قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه. والروايه السابقه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرخص لهم في الجر غير المزفت. ثم ذكر الروايه عن ابراهيم رحمه الله قال قلت للاسود هل سالت عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها عما يكره ان ينتبذ فيه، ايه الاوعيه اللي احنا ممنوع نستعملها؟ فقال نعم. قلت يا ام المؤمنين عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتبذ فيه؟ قالت نهانا في ذلك اهل البيت ان ننتبذ في الدباء والمزفت. يبقى ده كان قلنا في البدايه، ثم رخص في استعمالها. قلت اما ذكرت الجر والحنتم، يعني قالت بس الاوعيه دي فقط ما ذكرتش الحنتم ولا الجر؟ قال انما احدثك ما سمعت، ده اللي انا سمعته منها. فاحدث ما لم اسمع، يبقى اللي هو سمعه قاله. طب ما قالتلكش كذا وكذا؟ لم اسمع هذا الكلام منها. ثم ذكر روايه عن عبد الله بن ابي اوف رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الاخضر. قلت انشرف في الابيض؟ قال لا. يبقى الجر بصفه عامه سواء كان اخضر او ابيض او باي لون كان، ولكن هو قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الاخضر، فيوحي الكلام ان هو غير الاخضر، يبقى ايه؟ يجوز. فلما قال نشرف الأبيض قال لا، يبقى في الجر بصفة عامة سواء كان أبيض أو كان غير ذلك أو لون آخر أخضر أو غيره. قال باب نقيع التمر ما لم يسكر. نقيع التمر ما لم يسكر. قال في رواية عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن أبا أسيد الساعدي رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت مراته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت هل تدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في طور. يبقى هنا نقيع التمر ما لم يسكر، يبقى نقيع الزبيب ما لم يسكر، نقيع كذا ما لم يسكر، ده الانتباذ. يبقى ده اسمه النبيذ أساسا. النبيذ ده احنا عندنا يبقى ايه؟ الأول نقول النبيذ ده الخمر، معروف اسم الخمر، لكن اصلا الانتباذ ده او النبيذ هو نقيع اي ثمره، ده النقيع. يبقى نقيع التمر يقال عنه نبيذ، نقيع العنب الزبيب يقال عنه زبيب، يقال عنه نبيذ، نقيع مثلا كذا يقال عنه نبيذ. يبقى الانتباذ معناه ان احنا نضع يعني هذه الثمره في ماء وتترك فتتحلل، فحلاوه هذه الثمره بتبقى ذلك تختلط بالماء، لما نشربها بنجد يعني طعم هذه الثمره. هو ده النبيذ اساسا، يعني ده النبيذ. عشان ممكن احنا نقرا هل يجوز الوضوء بالنبيذ، فنظن النبيذ اللي هو متعارف عليه الناس الان اللي هو خمر يعني. لا، الانتباذ دوت النبيذ يعني يبقى هذا ماء تحلل فيه هذه الثمره، ولكن هي ثمره طيبه ولم يسرع لها الاسكار بعد. فلذلك قال باب نقيع التمر ما لم يسكر، عشان ما نظنش ان نقيع التمر ده حرام، نقيع الزبيب ده حرام. ولكن طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين، يبقى ما ينفعش ان احنا نجعل نقيع الزبيب والتمر في وعاء واحد، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقيع الزبيب منفردا، نقيع التمر منفردا، لا حرج في هذا الامر، ولكن نقيع الخليطين نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال أنقعت له تمرات من الليل في طور، فلما زارهم قدمت له نقيع التمر، طبعا لم يسكر ولم يصل إلى الإسكار، فشربه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. قال باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشرب. ورأى عمر أبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف. وقال ابن عباس رضي الله عنه: اشرب العصير ما دام طريا. وقال عمر: وجدت من عبيد الله ريح شراب ونسائل عنه، فإن كان يسكر جلدته. ثم ذكر رواية عن أبي جويرية قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن البازق أو البازق، قال: سبق محمد البازق، فما أسكر فهو حرام. قال: الشراب الحلال الطيب. قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب البازق أو البازق، ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. وذكر هذه الأثار وتلك كذلك هذه الروايات، ونرجع عن الكلام إذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.